السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا، تنور الذي يخبز فيه، الذي يوضع فيه الخبز لينضج، الذي فيه النار، صلى الله السلامة من نار الدنيا والآخرة. لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، مشترك، تنور مشترك، كلهم يخبزون فيه وينضجون فيه الطعام سنتين أو سنة وبعض سنة، شكت لأنها حدثت بعد مدة طويلة، فشكت في المدة التي كانوا يجتمعون فيها على هذا التنور، سنتين أو سنة وبعض سنة، فهذا يدل على قربها من منزله عليه الصلاة والسلام ومن مسجده صلى الله عليه وسلم. قالت: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة. قدمت بهذه المقدمة فيما يتعلق بالتنور واشتراكهم فيه لتبين أنها قريبة منه عليه الصلاة والسلام، وأن ما تذكره فيما بعد ليس بواسطة، وإنما هو عنه عليه الصلاة والسلام مباشرة لقربها من منزله ومسجده عليه الصلاة والسلام. وما أخذت قاف، والقرآن المجيد سورة قاف سورة عظيمة، يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة على المنبر إذا خطب الناس، يعني في أثناء الخطبة. وهل كان يقرأها كاملة أو يجزئها في كل خطبة آيات، مقطع متناسب فيفسره ويشرحه ويبينه للناس؟ اللفظ محتمل أن أخذتها دفعة واحدة أو دفعات، واللفظ محتمل. والسورة عظيمة اشتملت على مهمات من مهمات الدين فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، فيما يتعلق بحياة المسلم الدينية في دنياه وبعد، وفي مآله إذا مات. وابن القيم رحمه الله تعالى جعل السورة مثالا لتدبر القرآن، وتكلم عليها بكلام قوي، كلام عظيم في أول كتابه الفوائد، فعقد فائدة عظيمة وقاعدة لتدبر القرآن، وضرب لذلك مثلا بسورة قاف، تكلم عليها بكلام غاية في النفاسة، وختمت السورة بقوله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه السورة من أعظم ما يذكر به الناس، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأها في خطبة الجمعة، وموضوع الخطبة التذكير والتعليم. وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على شيء عظيم من ذلك فيما يتعلق بالتعليم والتذكير، فيشرع ويسن لكل خطيب أن يقرأ هذه السورة، وإن لم يلتزمها في كل جمعة فإن أخذ منها دفعات على فترات في هذه الجمعة آيتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل حسب ما يقتضيه المقام، وفسرها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبكلام أهل العلم الموثوقين، ثم في الجمعة التي تليها يأخذ المقطع الثاني وهكذا، أو يقرأها كاملة ثم يفسر منها ما تيسر، أو ينتقي من آياتها ما يفسره. اللفظ يحتمل. المقصود أن هذه السورة لأهميتها وعظمتها كان عليه الصلاة والسلام يقرأها على المنبر ليذكر بها الناس، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. الاستماع لخطبة الجمعة واجب، والإخلال بهذا الاستماع والإنصات يعرض أجر الإنسان للذهاب والضياع، ويذهب تعبه سدى. افترضنا أن شخصا تكلف وبكر إلى الجمعة وجلس ينتظر الصلاة يذكر الله جل وعلا ويصلي، ثم إذا جاء الإمام ودخل الإمام وشرع بالخطبة قال، رأى شخصا يتكلم قال له أنصت، هذا أمر بالمعروف. ومع ذلك حسما لهذا الباب وسدا للتشويش وعدم الاستماع والإنصات منع حتى الأمر بالمعروف. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ومعلوم أن من لغى فلا جمعة له، كما سيأتي في الحديث الذي يليه، ليست له جمعة. متفق عليه. وليس معناه أنه ليست له جمعة أن صلاته باطلة أو أنه يؤمر بإعادتها، إنما هو نفي للثواب المرتب عليها، للثواب المرتب عليها، وإلا فالجمعة صحيحة ومسقطة للطلب. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. توضأ فأحسن الوضوء، يعني توضأ نحو وضوئه عليه الصلاة والسلام. ثم أتى الجمعة. من توضأ، ما يدل على أن الوضوء يكفي ويرتب عليه هذا الثواب العظيم. وهذا من أدلة عامة أهل العلم وجماهيرهم على أن غسل الجمعة ليس بواجب، على أن غسل الجمعة ليس بواجب. وتقدم حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن المعنى المراد به الوجوب اللغوي، يعني متحتم متأكد، لكنه لا يعني الوجوب الشرعي. قد يقول قائل أن الشرع جاء لبيان مصطلحاته لا المصطلحات العرفية أو اللغوية، لكن هذا المصطلح الوجوب هذا مصطلح حادث، وقد لا يعنى به الوجوب الذي يأثم تاركه، كما أن الكراهة لا تعني أن صاحبها لا يأثم. ولذلك يقول الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفيها عظائم وموبقات من الزنا والشرك وغيرها. يعني إذا قال قائل: كيف ألقى الله بقول غسل الجمعة مندوب وسنة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول واجب؟ نقول لها أيضا: كيف تقول أن الزنا محرم والشرك محرم والله جل وعلا يقول مكروه؟ هناك فرق بين الاصطلاحات العرفية الخاصة عند أهل العلم الذي اصطلحوا عليها وتواضعوا عليها مع الألفاظ الشرعية. هناك فروق. والذي يبين ويحدد ويبين المراد هو الأدلة الأخرى والنصوص الأخرى. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهنا يقول: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. استمع وأنصت للخطيب، غفر له ما بين الجمعة، ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ذلكم لأن الحسنة بعشر أمثاله، فيغفر له 10 أيام. يغفر له 10 أيام ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني إذا أمر بمعروف قيل له لغوت، يعني لا جمعة لك. إذا مس الحصى وفي حكمه العبث بجميع أشكاله حتى السواك أثناء الخطبة مثل مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذه المغفرة إنما هي عند جمهور أهل العلم للصغائر دون الكبائر، لأنه جاء في أحاديث كثيرة التقييد بما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إلى آخره. فدل على أن الكبائر كما هو قول جمهور أهل العلم أنها لا تغفر إلا بالتوبة، وأما هذه المكفرات إنما تكفر الصغائر، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة كلها مكفرات ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة. لكن ما هذه الأعمال التي تكفر هذه الذنوب؟ صلوات الخمس تكفر، ورمضان إلى رمضان يكفر، والعمرة إلى العمرة تكفر، والجمعة إلى الجمعة تكفر. لكن المراد بهذه الأعمال التي تؤدى على الوجه الشرعي مخلصا فيها لله جل وعلا، موافقا فيها لما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة التي لا يكتب لصاحبها من أجرها إلا عشرها أو ربعها أو سدسها، هذه يقول شيخ الإسلام إن كفرت نفسها فبها ونعمت هذه الصلاة. وقل مثل هذا في سائر العبادات، فضل الله عظيم ولا يحد، لكن مع ذلك هناك نصوص تدل على أن إتقان العمل هو المؤثر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من المسلمين يصلي لكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لضعفها، لا يخرج، ليس له من صلاته إلا ما عقل، فقد يخرج بنصف الأجر، وقد يخرج بربعه، وقد يخرج بالعشر، وقد يخرج بمجرد إسقاط الطلب بحيث لا يؤمر بها ثانية، وليس له من صلاته إلا ما عقل. وكثير من الناس يدخل بصلاته ويخرج لم يعقل منها شيء. الصلاة التي تترتب عليها آثارها هي الصلاة التي يعقلها صاحبها ويؤديها مخلصا فيها لله جل وعلا، متبعا فيها لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وشرط التقوى مطلوب في جميع العبادات للقبول الذي تترتب عليه آثار، إنما يتقبل الله من المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فلا يرتفع الإثم عن الحاج سواء تعجل أو تأخر إلا إذا اتقى، إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى شرط للقبول بمعنى ترتيب الثواب على العمل، لا المراد به القبول المرادف للصحة. العمل صحيح ولا يطالب بإعادته مرة ثانية، هو مسقط للطلب ولو لم يكن تقيا. ولذلك الإجماع قائم على أن الفساق لا يطالبون بإعادة العبادات، إنما الأجور المرتبة على هذه العبادات لا تتحقق إلا بالتقوى. فيتنبه لمثل هذه النصوص: غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، صلوات الخمس. ننتبه لهذه الأمور، ما هذه العبادات التي تكفر هذه الذنوب؟ أولا الذنوب المراد بها الصغائر عند الجمهور، وإن كان فضل الله جل وعلا أعظم من ذلك، لكن يبقى أن القيد معتبر: ما لم تغش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر، إلى آخره. المقصود أن الكبيرة لا بد لها من توبة. الأمر الثاني أن هذه الأعمال المكفرة لا بد أن يراعى فيها شروط القبول من الإخلاص والمتابعة والتقوى لترتيب الثواب عليها. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. كثير من الناس دائم الحركة، حركته تلقائية في صلاته وفي جميع عباداته وأعماله، مثل هذا على خطر عظيم من مثل هذا الحديث: قد لغى، مس الحصى وقد لغى. يعني كم يعدل ثوبه، وكم يعدل شماغه، وكم يعبث بكمه أو بشيء آخر. هذا العبث لا شك أنه يقضي على الأجر المرتب على الجمعة، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له على ما سيأتي. رواه مسلم وفي لفظ من اغتسل ثم أتى الجمعة، من اغتسل بدل من توضأ، فدل على أن الوضوء مجزئ والغسل لا شك أنه أفضل للأمر به والحث عليه. من غسل واغتسل بكر وابتكر ومشى ولم يركب، غسل واغتسل ومشى أو بكر وابتكر ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فضل عظيم من الله جل وعلا لا يحد، لكن من تجد من الناس من يعمل بمثل هذا إلا القليل النادر الموفق، وكثير من الناس إنما يأتي على حدود دخول الإمام إذا طويت الصحف وحرم من كل أجر، تجده يدخل مع الإمام أو قبيل الإمام وأحيانا بعد الإمام. هذه المسألة تحتاج إلى جهاد عظيم، يعني فيها أجور عظيمة لا يشك فيها. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، كأنك ذهبت إلى السوق واشتريت بدنه ب3000 أو 4000 وذبحتها ووزعتها على المساكين والفقراء. هذا المبلغ تحتاج في جمعه لمدة، وهنا تأتي في الساعة الأولى بعد ارتفاع الشمس. وهذا في تصور كثير من الناس ضرب من الخيال، وإلا هم يسمعون هذه الأحاديث ويصدقون بها ويجزمون بها، ومع ذلك في أفعالهم كأنهم مكذبون. ويوجد من الموفقين جملة صالحة، يعني عدد لا بأس به، وأنا أنتظر ارتفاع الشمس في مسجد في جامع قبل أن أخرج امتلأ الصف الأول ونصف الثاني انتظارا للجمعة، مع ارتفاع الشمس الصف الأول ونصف الثاني الناس جالسون ينتظرون الجمعة، ويدخل الشيخ الكبير والشاب ومجموعة من الشباب يبعدون يسكنون في أقصى مكان في البلد، ثم يجلسون لانتظار طلوع الشمس في مسجد الحي، ثم إذا طلعت الشمس ذهبوا وتأهبوا لصلاة الجمعة بمقدار نصف ساعة، ثم ذهبوا على الأقدام مسافة طويلة إلى مسجد يصلى فيه على الجنائز ماشيا، مسافة طويلة لا تصور المسألة 10 كيلو أو أكثر، يعني حدود 20 كيلو، يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى ساعتين أو أكثر مشي. ثم بعد ذلك يذهبون إلى مسجد ينتظرون الجمعة ويصلون على الجنائز ويجلسون وينتظرون ساعة الاستجابة، فإذا صلوا المغرب رجعوا. يعني الخير موجود في أمة محمد، وهؤلاء من الشباب، ويوم الجمعة يوم عبادة، نعم لا يخص بصيام، لكن فيه هذه الساعة التي هي ساعة الاستجابة على ما سيأتي. المقصود أن الخير موجود في أمة محمد، لكن الحرمان لا نهاية له، حتى في صفوف طلاب العلم موجود. وفي لفظ له من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ما في حد، يعني ما في راتبة قبل صلاة الجمعة، ما في راتبة، يصلي ما قدر له. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون حتى يدخل الإمام، ثم أنصت استمع حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه بهذه القيود مجتمعة، غفر له ما بينه وما بين الجمعة الأخرى، وفضل صلاة فضله 3 أيام كالحديث السابق، يعني يغفر له 10 أيام. قد يقول قائل لماذا أهتم بهذا الأمر وأنا مغفور لي بالصلوات 5 وأعتمر فيغفر لي، لماذا أكلف نفسي وأنا مغفور لي بالصلوات 5 بالعمرة إلى العمرة، وليس فيه حد محدد من العمرة إلى العمرة. مقصود أن مثل هذا الكلام لا يليق بمسلم فضلا عن طالب علم، لأن فيه تزكية للنفس أن سيئاتك تكفيها الصلوات 5، ما عندك سيئات أخرى تحتاج إلى غفران وتحتاج إلى تخفيف، وليس في علمك وتقديرك أن هذه العبادات تقربك إلى الله جل وعلا وتزيد في درجاتك عنده وتخفف من سيئاتك التي لا تكفرها هذه الأعمال. فليحرص الإنسان على هذه المكفرات، فلان أصوم رمضان احتسابا وأقوم رمضان احتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. قد يقول القائل ما بقي شيء، لماذا نتعب؟ لا، بقيت أشياء، وما تدري قد يكون بعض الأعمال التي تحتسب أجرها عند الله جل وعلا تجدها غدا في ميزان سيئاتك. والسلف لمعرفتهم بحقيقة الأمر ما يمر عليهم مثل قوله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما يمر مرور لا يفقهون معناه مثل ما يمر علينا. يعني قد يقول الإنسان مثل هذا الكلام، لا والله المكفرات كثيرة واحد يكفي، نقول لا، لعل وعسى، وافعل كل ما أمرت به واجتنب كل ما نهيت عنه وافعل كل ما حثك الشرع على فعله وعسى. وليس هذا من باب التيئيس، لكن الإنسان المعول على هذه النية وعلى هذا القلب وعلى هذا الإخلاص قد يفلت منه الإنسان وهو لا يشعر، يفلت منه القلب وتجتمع عليه الذنوب ويجتمع عليه الران إلى أن يصبح منكوسا، نسأل الله السلامة والعافية، وهو لا يشعر وهو في تقديره أنه من خيار الناس. هناك أمور خفية تخفى على الإنسان، لكن عليه أن يجتهد وعليه أن يبذل مخلصا لله جل وعلا متبعا في ذلك السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي، مجالد بن سعيد مضعف عند أهل العلم. ولا شك أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب والذي يقول لصاحبه أنصت ليست له جمعة، هذا له شواهد. وأما قوله فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا من حيث المعنى له وجه، باعتبار أن هذا الذي يحضر إلى الجمعة ويتكلف الحضور إليها ويقوم من نومه كان نائما أو يترك أعماله وكان عاملا ثم يأتي إلى الجمعة ثم بعد ذلك يتكلم، مثله في عدم إفادته من عمله ومشقته التي ارتكبها مثل الحمار يحمل أسفار كتب كبار ومع ذلك لا يستفيد منها، وهذا يعمل الأعمال العظيمة ومع ذلك لا يستفيد منها. وإن كان بعضهم يحكم على هذه اللفظة بأنها غير محفوظة وأن راويها ليس بالقوي، المقصود أن الكلام والإمام يخطب حتى الأمر بالمعروف بقول الإنسان لصاحبه أنصت، هذا له ما يشهد له في الصحيح. وأما الجملة التي مثل فيها بالحمار فمعناها صحيح وإن كان فيها مقال لأهل العلم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل رجل للمسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قالوا هو سليك الغطفاني كما جاء مصرحا به في الصحيح. النبي عليه والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ بعض الرواية ركعتين، يعني تحية المسجد، أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل صلى، احتمال أن يكون صلى في مكان بحيث لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدب التعليم والتوجيه، لأنه لو قيل له قم فصل مباشرة يستثقلها على نفسه ولو لم يكن قد صلى، لكن إذا جيء له بالإنكار على صفة السؤال، وهذا أدب ينبغي أن يستصحبه طالب العلم، يسمع فتوى من عالم يستنكرها ويستنكرها غيره فيذهب إليه قال أنت أفتيت بكذا وهذا لا يجوز والدليل كذا، هذا يقبل منه ولا لا؟ لا يمكن أن يقبل منه مهما كان منزله. إذا قيل له سمعنا من يفتي بكذا فما رأيك، أو ما رأيك بقول كذا، أو بقول الإمام الفلاني الذي أفتى بموجب قوله، لو افترضنا أن شخصا من أهل العلم في هذه البلاد سمع عنه أو أشيع عنه أنه يفتي بالنكاح بلا ولي، ما يؤتى إلى هذا الشخص ويقال أنت افتيت بجواز النكاح بلا ولي وهذا قول مخالف مصادم للنص، لا نكاح إلا بولي وجمهور أهل العلم على بطلان النكاح وهكذا. أنت الآن تتسبب في عدم رجوعه لو قلت ما رأيك في قول أبي حنيفة مثلا في صحة النكاح بلا ولي، ثم يقول قول صحيح ووجيه وإلى آخره، ثم يأتي بالأدلة التي يستدل بها ثم تناقشه وترد عليه إلى أن يقتنع. لأن أما مسألة الإلزام بما تراه أو ما يترجع عندك أو عند شيوخك هذا ليس بوارد، والإنسان عليه أن يعرف قدر نفسه. يعني بعض الناس يبلغه بعض الأحاديث وبعض الأخبار من الكبار ثم يطبقها وهو صغير لا تليق به. شخص يعدل الناس ويقوم الصفوف بالعصا موجود، شيخ كبير إذا ما تعدل يقول كان عمر يضرب الناس بالدرة. طيب وين عمر؟ أنت عمر؟ أنت ولي أمر؟ شاب صغير في العشرين من عمره أو يزيد قليلا ما زال في الجامعة يلقي درس، فإذا بشيخ كبير على عمود ينعس قم، كل الشايب الكبير قم أجب. طيب شلون؟ قال ابن عثيمين يفعل هذا. يا أخي أين أنت من ابن عثيمين؟ هل الإنسان أن يعرف قدر نفسه من أجل أن يعمل بأقواله وتوجيهاته ونصحه وإرشاده؟ شيخ كبير بعمر جده يقول له قم أجب، حتى لو صارت من صغير ما قبل وأنت صغير، محتجا بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفعل ذلك. إذا صرت مثل ابن عثيمين اصنع ما شئت، مع أن الشيخ ليس بالمعصوم لكن يبقى أنه لو قدره ووزنه، فالأمور تقدر بقدرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصليت؟ قد يقول الخطيب أنا في المحراب في المنبر وأنظر هذا الشخص من دخل مع الباب وجلس، يحتاج أن أقول له صليت ركعتين وأنا أجزم أنه ما صلى؟ نقول قل له أصليت ركعتين ما يضرك، ثم هو بنفسه يراجع نفسه. لكن إذا قلت له قم فصلي ركعتين مباشرة وبين الناس هذا يمكن لا يستجيب، لأنه يتأول. أقول جمهور أهل العلم على أن الركعتين سنة وأنا مصلي، يمكن يقول هذا الكلام، لكن إذا جئته بطريق الاستفهام قبل منك وأذعن لك ولا يرى أنك ترفعت عليه وأمرته بأمر صريح مباشر يثقل عليه. قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. هذه تحية المسجد، وسبق الكلام فيها وأنها من ذوات الأسباب، وأن الجمهور على أنه لا يفعل شيء من النوافل حتى ما له سبب ولا تحية المسجد ولا غيرها في أوقات النهي مطلقا. وقال الشافعية أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي والمسألة سبق بحثها. قال لا. قال قم فصلي ركعتين، وهو من أدلة من يوجب تحية المسجد كالظاهرية، وعامة أهل العلم على أن تحية المسجد سنة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ديمة، يعني يداوم على قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان. وكثير من الأئمة بحجة أنه لا يرغب في الإطالة على المأمومين، فإذا قرأ ألف لام ميم السجدة وهي في ثلاث صفحات ثم قرأ هل أتى على الإنسان وهي في صفحة ونصف، قد يقول قد أشق على المأمومين إلا أن أقرأها سردا. نقول اقرأ كما أمرك الله واقرأ بها وداوم عليها تصيب السنة، وما عليك من نظر آخر، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يشق عليه القيام يجلس، الذي لا يستطيع القيام يجلس، له خيار. وهذا لا يدخل في أيكم أما الناس فليخفف، بل قال بعضهم إن هذا من التخفيف. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في دائرة التخفيف. يقرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، لأن يوم الجمعة يوم عظيم اكتمل فيه الخلق، وفيه تقوم الساعة، وفيه البعث، وهو يوم المزيد. فهذا اليوم في هاتين السورتين ما يشير إلى ذلك، ما يشير إلى ذلك، فالمناسبة في قراءتهما ظاهرة. يقرأ أيضا في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، لأن سورة الجمعة فيها الأمر والحث بالسعي إليها. قد يقول قائل إنه ما الفائدة من حث أناس قد حضروا، يعني كما قال أهل العلم فيما سيأتي في خطبة عيد الفطر أنه يحثهم على الصدقة، صدقة الفطر، صدقة الفطر انتهى وقته، فكيف يحثهم عليه وكيف يحث أناس للصلاة الجمعة وقد حضروا؟ الذي ما حضر ما يسمع هذه الخطبة. على كل حال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ومناسبتها ليوم الجمعة أظهر من ظاهرة، لأنها خاصة في هذا اليوم. وكذلك سورة المنافقين لما عرف من أن المنافقين الذين يتخلفون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يتخلفون عن الفجر، يتخلفون عن العشاء، يتخلفون عن كثير من الصلاة، يراؤون الناس يحضرون لصلاة الجمعة. فتقرأ عليهم هذه السورة وتقرأ على غيرهم ممن حضر خشية أن يوافق المنافقين وهو لا يشعر، يتساهل في أمر الصلاة ويكسل فيها، ففيها التحذير من النفاق والمنافقين، وفيها حث للمنافقين على التوبة وإتيان النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم. وله عن رواه مسلم وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. هذا عند مسلم من حديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة، يعني إضافة إلى ما تقدم من سورة الجمعة والمنافقين، بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، لأهميتهما في هذه المناسبة. وقد يقرأ بقاف واقتربت كما حصل في بعض الأعياد. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيدين ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء يصلي فليصلي.

والاجتماع. فإذا حصل بصلاة العيد رخص في العيد الثاني الذي هو الجمعة، لأن الجمعة إنما شرعت من أجل الاجتماع وحصل هذا الاجتماع، ومن أجل التذكير وحصل هذا التذكير، فتغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة. قال: ثم رخص بالجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. لكن من لم يصلي، الإمام لا بد أن يصلي، ولا بد أن يصلي معه من تقوم به الجمعة، وأما من صلى العيد فلا يلزمه أن يصلي الجمعة على أن يصلي فرض الوقت التي هي الظهر. يعني الجمعة يرخص فيها، لكن إلى بدل، وهو الأصل الذي هو صلاة الظهر. سيارة كرسيدة رقم اللوحة 904 مقفلة إلا على واحد. فيصلي الذي لا يصلي الجمعة يصليها ظهرا، لأن ما شرعت من أجله الجمعة حصل بحضور صلاة العيد. ومن صلى الجمعة والعيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وصححه، ومن أهل العلم من ضعفه، لكن له طرق يشد بعضها بعضا يصل فيها إلى درجة الصحيح لغيره. فصلاة الجمعة على أهميتها وتأكدها تسقط عمن حضر صلاة العيد، لكن الذي لا يصلي العيد أو لم يحضر صلاة العيد فإنها تلزمه صلاة الجمعة. ومعنى سقوط صلاة الجمعة أنه يسقط وجوبها ويبقى استحبابها ويبقى بدلها وهو صلاة الظهر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. هذا دليل، هذا الأمر فيه دليل على تأكد واستحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، والأمر بهذا صريح. فليصلي بعدها أربعا، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه إذا صلى الجمعة دخل بيته فصلى ركعتين. وشيخ الإسلام يجمع بين هذا الأمر وبين فعله عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتين، أن راتبة الجمعة إن صليت في المسجد، الراتبة عرفنا أنها ليس لها راتبة قبلية، يصلي ما شاء، يصلي ما كتب له من غير حد، لكن البعدية يصلي، إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وبهذا يجتمع النصوص، وبعضهم قال يصلي بعد الجمعة ستا، أربعا في المسجد لأمره عليه الصلاة والسلام، وركعتين في بيته لفعله عليه الصلاة والسلام. لكن جمع شيخ الإسلام رحمه الله متجه، إذ لم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد. وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، قمت في مقامي فصليت. وأنتم ترون في المسجد الحرام بكثرة من إذا صلى لم يستغفر ولا يستغفر ولا ثلاث، يقوم مباشرة إلى الراتبة، وهذا ظاهر عند الحنفية من الأتراك والهنود والباكستانيين وغيرهم، يصلون الفريضة ثم يقومون مباشرة إلى النافلة. قال: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. إذا حصل الفاصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال من المكان أو خروج من المسجد، أمن اللبس الذي قد ينشأ عند بعض من يرى هذا الذي يصل الصلاة بالصلاة أنه يزيد في فرضه وأن ما فعله تابع لفريضته. ينبغي أن يفصل، ولا توصل صلاة بصلاة، ولا توصل صلاة الجمعة بنافلتها. قال: إذا صليت الجمعة ومثلها جميع الصلوات لا توصل بصلاة أخرى، بل عليه أن يتكلم. نعرف انقضاء صلاته عليه الصلاة والسلام بالتكبير، وكان إذا سلم استغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، ثم يأتي بالأذكار المتعلقة بالصلاة، ثم يأتي بعد ذلك بالراتبة بعد أن يتكلم أو ينتقل من مجلسه الذي صلى فيه. جاء في الصحيح في البخاري: لا يتطوع، يروى يذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. يعني ما صح في الأمر بالانتقال من المكان إلى مكان آخر، هذا الخبر الذي ذكره الإمام البخاري لم يصح. وعلى هذا لو تكلم وفصل بين الفريضة بالأذكار ثم صلى في مكانه الذي صلى فيه لا إشكال في ذلك، ما في إشكال، لأن الخبر لم يصح. لكن أهل العلم يستحبون مثل هذا لتكثير مواضع الصلاة التي تشهد للمصلي، فكونه يصلي في أكثر من مكان هذه المواضع تشهد له يوم القيامة، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهذا من آثارهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة، يعني بصلاة أخرى راتبة بنافلة، حتى نتكلم أو نخرج، حتى الفريضتين المجموعتين يفصل بينهما بالإقامة، بالإقامة للثانية. وأما ما يتعلق بأذكار الصلاة الأولى من المجموعتين، فنظرا للجمع المقتضي عدم التفريق إلا بشيء يحقق ما جاء في هذا الحديث، فإن أذكارها تسقط وتكون من السنن التي فات محلها، والأذكار يؤتى بها بعد الثانية. رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيرا، يعني حريرا خالصا، حلة سيرا عند باب المسجد، يعني تباع. فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه للجمعة وللعيد، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا، يعني التجمل للوفود، هذا من السنن لئلا يزدر المسلم ويحتقر. فمن السنن أن يتجمل للوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من الحرير الخالص من لا خلاق له في الآخرة. فالذهب والحرير حرام على ذكور الأم، حل لإناثها. فإنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، لا نصيب له في الآخرة من الكفار. هذا وعيد شديد على من يتساهل في هذا الأمر فيلبس ما يلبس من الذهب أو من الحرير، هذا حرام، نسأل الله السلامة والعافية على الذكور من هذه الأمة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، منها من هذا الحرير الخالص جاءه حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، أعطاه منها حلة. عمر يذكر ما قال له في الحلة التي تباع عند المسجد، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، أنه إنما يلبسها من لا خلق له في الآخرة، فكيف تكسونيها؟ فكيف تعطيني إياها وهي حرام على من له خلاق في الآخرة، ويلبسها من لا خلاق له في الآخرة وأنا لست منهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له من مكة مشركا، لأنه لا خلاق له في الآخرة فليلبسها، المشرك لا خلاق له في الآخرة وحينئذ يلبسها. وجاء في الحديث الصحيح حديث حذيفة: يا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعمر كساها أخا له مشرك، ما يدل على أن المشرك لا يمنع من لبس ما حرم على المسلمين وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، وهذه منها، هو مخاطب بفروع الشريعة لكن لا يؤمر بها. لماذا؟ لأنها لا تصح منه لتخلف قصد شرط القبول وهو قصد الامتثال. هو مطالب بالصلاة، لم نكن من المصلين، مطالب بالصلاة، مطالب بالزكاة، مطالب باجتناب المحرمات، لكنه لا يطالب بها في الدنيا لأنها لا تصح منه لو فعلها لتخلف شرط القبول، وهو مطالب بها بمعنى أنه مطالب بجميع فروع الشريعة عند الجمهور. منهم من يقول أنه ليس بمطالب مطلقا كالحنفية، ومنهم من يقول أنه مطالب بالنواهي دون الأوامر كما هو قول عند المالكية. فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا، لأنه يدخل في الخبر السابق لا خلاق له في الآخرة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف. الأصل أن الجمعة إنما تقام في مسجد واحد، إنما تقام في مسجد واحد، ولا يجوز إقامتها في أكثر من مسجد إلا إذا دعت الحاجة الماسة لذلك لمشقة عظيمة تلحق المصلين، أو لضيق المصلى مع عدم إمكان توسعته. أما إذا أمكن توسعته فإن هذا لا يبرر إقامة الجمعة في أكثر من موضع، وأهل العلم يحكمون بأن الصلاة الثانية باطلة، الأولى هي الصحيحة والثانية باطلة، ونرى التوسع غير المرضي وإن كانت الحاجة داعية إلى إقامة أكثر من جمعة. لكن ما معنى أن يقام في كل حي 5 مساجد تقام فيها الجمعة، ويقام في البلد 40 جامع 50 جامع 100 جامع؟ الأصل عدم التعدد، والحاجة تقدر بقدرها، ولا مانع أن يبعد المسجد عن منزل الإنسان كيلو أو أكثر، لأن الناس يتضايقون ويتذمرون إذا كان المسجد يبعد 100 متر، ويجعلون هذا ذريعة في مطالبة الجهات في إقامة جامع آخر. المسألة أشد مما يتصوره الناس. الجمعة الثانية باطلة عند أهل العلم إذا كان لا مبرر لها، ولو كان في تقدير بعض الناس ممن ألف الراحة والكسل وعدم المشقة المحتملة، ولو ألف أن مثل هذا مشقة، ليس بمشقة. إذا وجد أكثر من مسجد، بل وجد مساجد، ونحن نعرف أن بعض المساجد على ما هو معروف عند الحنابلة يدخل الإمام قبل الزوال، والآن الفتوى عممت على أن الصلاة لا تصح إلا بعد الزوال، فصار بعضهم يدخل مع الزوال، وبعضهم يتأخر قليلا، وبعضهم يتأخر 1/4 ساعة مثلا. فهل العبرة بالمسجد الذي تقصده في العادة فيكون دخول الإمام هو الحاسم في هذا المسجد الذي تقصده، وإلا بإمكانك أن تقول هذا المسجد دخل، أركب السيارة وأذهب إلى مسجد آخر لم يدخل، لأنه يقول إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. وعلى هذا فهل الأفضل للإنسان إذا سمع المسجد القريب دخل إمامه وشرع في الخطبة أن يركب السيارة ويذهب إلى مسجد أبعد ليدخل قبل الإمام؟ فعله أن يدخل في مثل هذا الحديث، نقول يرجى يرجى، وإلا فما الداعي لمثل هذا التأخير إلا الحرمان الظاهر. يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام يعني على المنبر طووا الصحف، إذا دخل الإمام خلاص انتهت كتابة الفضائل المرتب على التبكير، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس، لأنه قبل ارتفاع الشمس هناك وظائف شرعية جاءت بها النصوص، ثم إذا ارتفعت الشمس بدأت الساعة الأولى. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، وجاءوا يستمعون الذكر يعني الخطبة. ومثل المهجر الذي يأتي في الساعة الأولى يعني المبكر الذي يأتي إلى الجمعة في الساعة الأولى كمثل الذي يهدي البدنة، كمثل الذي يهدي البدنة من الإبل، ثم كالذي يهدي بقرة، وهذا الذي يأتي في الساعة الثانية، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة، ثم بعد ذلك يدخل الإمام. بعد ذلك في الساعة السادسة كما يختار كثير من الحنابلة، وبعد الزوال كما هو قول الجمهور. وعلى هذا تكون الساعات غير منضبطة بدقائق معلومة، قد تزيد على الساعة الفلكية المعروفة وقد تنقص عنها تبعا لطول النهار وقصره. يذكر عن مالك أن هذه الساعات الخمس هي كلها ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، بعد الزوال يعني يتأخر الإمام يسيرا تأخر يسير بحيث يستوعب خمسة أوقات زمنية يصح أن يطلق على كل وقت منها ساعة من غير تحديد، ساعات لطيفة بعد الزوال. لكن هذا القول ظاهر الضعف، والمرجح قول الجمهور أنها تبدأ من أول النهار. رواه مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة، يعني ذكر فضائل الجمعة وخصائص الجمعة، وذكر من خصائصها وفضائلها أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ساعة، وقت من الزمان لا يقدر بقدر معين كما هو معروف عندنا، ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، ساعة الاستجابة، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وزاد مسلم يزهدها، يزهدها لا يزهد فيها وفي الأجر وفي قبول الدعوة وإجابة الدعوة فيها، لا، هذا مما ينبغي أن يتحرى ويحرص عليه. وأما التزهيد يعني التقليل، تفسرها الرواية الأخرى يعني شيء يسير وقت قصير. والخلاف في وقت ساعة الاستجابة على ما سيأتي في الحديث اللاحقة، لكن فيه من صفته أنه قائم يصلي، قائم يصلي. في الحديث الذي يلي حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يعني أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم وقال الدارقطني لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، والصواب أنه من قول أبي بردة. هذا الحديث أولا هو في صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول، وإن قال من قال كالدارقطني وغيره ما قال. هذا الحديث اختلف فيه بين أهل العلم هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي بردة عن أبي موسى عنه عليه الصلاة والسلام كما هو مقتضى صنيع الإمام مسلم في صحيحه، أو أنه موقوف على أبي موسى، أو أنه مقطوع من قول أبي بردة. أولا المرجح ما جاء في صحيح مسلم، لأن ما في الصحيح مرجح على قول كل قائل. يعني لو أن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن هذا الحديث في جامع الترمذي أو غيره فقال موقوف، فعندنا قول البخاري وعندنا ما خرج في صحيح مسلم، رجحنا ما في صحيح مسلم. لكن لو كان التعارض بين ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم رجحنا ما في صحيح البخاري، فما في الصحيحين لا يتطاول عليهما، لأننا إذا طعنا في الصحيحين لم يبق لنا شيء إلا ويمكن الطعن فيه. فصيانة لهذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول وأجمعت على قبول ما فيهما لا يتطاول أحد عليهما، لا الدارقطني ولا غيره. فالقول الذي يختاره الإمام مسلم أن الحديث مرفوع من حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه فجعله موقوفا من قوله، ومنهم من قطعه فوقفه على أبي بردة. إذا تنزلنا وقلنا أنه من قول أبي موسى، هل يمكن أن يقوله أبو موسى من تلقاء نفسه أو أن له حكم الرافع؟ هذا لا يمكن أن يقوله أبو موسى من تلقاء نفسه، بل له حكم الرفع. ولذا جزم جمع من الأئمة، بل قطعوا بل صرحوا بأنه هو الصواب، أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هل يدعو الإنسان في هذا الوقت؟ يتحين سكتات الإمام قبل أن يشرع الإمام في الخطبة، وبعد أن يجلس بين الخطبتين، وبعد أن تنتهي الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وفي أثناء الصلاة يتحرى الدعاء في هذه المواطن. طيب، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي، هذا وقت خطبة وقت إنصات. قالوا كما جاء في الحديث الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة. ومنهم من قال قائم يصلي يعني يدعو، والصلاة في اللغة الدعاء. هذا قول ومعتبر عند أهل العلم لأنه مخرج في مسلم ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني وهو ما يختاره الإمام أحمد وجمع من أهل العلم الكبار، قالوا إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة من العصر يوم الجمعة، آخر ساعة. وبهذا قال عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، وكلامه مخرج في الصحيح إلا أنه من لفظه، ولكنه أيضا يحتمل أن يكون مرفوعا لأنه لا يقال بالرأي، وهو صحيح إليه وهو مرجح عند جمع من أهل العلم آخر ساعة من يوم الجمعة. طيب، قائم يصلي مثل ما قيل في السابق ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وعلى هذا فعلى المسلم الحريص تحري هذين الوقتين، فيستغل سكتات الإمام من دخوله وجلوسه على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وأيضا يتحرى النفحات في آخر ساعة من يوم الجمعة، فيجلس في المسجد ينتظر الصلاة ليكون في صلاة، ويشغل وقته بالذكر والدعاء علّه أن يصادف هذه النفحة الإلهية فيمحى عنه ما اقترفه من كبائر ومن صغائر. المؤلف ترك أحاديث تتعلق بالجمعة، وذكرها الحافظ ابن حجر في البلوغ وذكرها أيضا غيره، منها مسألة العدد، وأنه مضت السنة أنه في كل 40 جمعة، يعني أن الجمعة لا تصح إلا من 40، يعني من العدد 40، لكن الحديث متفق على ضعفه وإن عمل به الشافعية والحنابلة فاشترطوا 40، لكن الحديث متفق على ضعفه. المالكية عملوا بحديث جابر السابق لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت عير فانصرف الناس إليها وانفضوا إليها وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فلم يبق معه إلا 12 صحابيا، فقالوا العدد المطلوب 12، ولو كان العدد المطلوب 40 ما صحت الخطبة، ثم ما صحت الجمعة لأنه لم يبق معه الخطبة إلا 12. لكن ماذا عن ما لو بقي أقل من 12؟ الحديث ليس فيه تحديد للعدد، إنما اتفق أنه بقي هذا العدد، ولذا فلا دلالة فيه على التحديد. ما جاء في 40 متفق على ضعفه، في 12 ما فيه دلالة على التحديد. إذن ما العدد المطلوب للجمعة؟ ما العدد؟ لم يصح فيه شيء. لكن هل تصح من الواحد الجمعة؟ لو تصح من الواحد لكان من فاتته الجمعة يصلي جمعة، يخطب لنفسه ويصلي. لكن مجمع على أن من لم يدرك الجمعة يصلي ظهر. إذن الواحد لا تصح منه، الاثنان فما فوقهما جماعة، هل تصح منهما الجمعة كسائر الصلوات؟ المرجح عند جمع من أهل التحقيق أن أقل عدد للجمعة 3، ومنهم من قال 4. بما استدل هؤلاء؟ قالوا الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا جمع، ما قيل فسعى، اسعوا، والجمع أقله 2 أو 3 على الخلاف في ذلك. فعندنا 2 أو 3 يسعون، وفيه آخر أو ثالث أو رابع يذكر الله جل وعلا وهو الخطيب، يعني الجماعة الذين يسعون غير الخطيب، لأن الخطيب لم يؤمر بالسعي، إنما أمر بالسعي إليه، فهو غير من أمر بالسعي. فعندنا أقل الجمع 2 يسعون إلى هذا الذي يذكر الله وهو الثالث، أو 3 يسعون إلى هذا الذي يذكر الله وهو الرابع، ومنهم من قال الرابع حتى على القول بأن أقل الجمع 2، لأن عندنا 2 مأموران بالسعي، ونودي في شخص ينادي وهو المؤذن، وشخص يذكر الله وهو الخطيب، إذن كم عندنا؟ 4. أقل من تنعقد بهم الجمعة 4. شيخ الإسلام رحمه الله يرجح 3. لماذا؟ لاحتمال أن يتولى الأذان الخطيب، إذا نودي نادى الخطيب وذكر الله تعالى، فأقل من تنعقد بهم الجمعة 3 أخذا من هذه الآية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. عيد صلاة الجمعة، الأولى أن يصلي العيد ويصلي الجمعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.